ماشي بنور الله أتعوه لي يا رب، ماشي بنور الله أتعوه لي يا رب، ماشي بنور الله أتعوه لي يا رب يا رب. البال حزن وجاه زدني حبا يا رب، تبارك لي في عيالي وفي صحتي ومالي وفي كل أعمالي أسعى لما ترضى، ماشي ماشي ماشي في نور الله، ماشي في نور الله، ماشي بنور الله، ماشي ماشي بنور الله.